أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الله كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ولا كل ما فبأي آلاء